تنظيم هذا المولى يسار قتله العرنيون كما ثبت في صحيح البخاري، وهذا لم يتعرض لها محقق الكتاب. ثبت في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رهطا من عكل او قال من عرينة قدموا المدينة فاجتووا المدينة، يعني اصابهم الجوى اي الحمى، فامر لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم برقاح اي لبن الناقة، وامرهم ان يخرجوا فيشربوا من ابوالها والبانها، من ابوال الابل والبانها، ففيها شفاء من هذه الحمى، حتى اذا برئوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم غدوة اي الخبر، فبعث الطلب في اثرهم، ثم ارتفع النهار حتى جيء بهم فامر بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم، فالقوا بالحرة او الحرة يستسقون فلا يسقون. هذه كانت اعظم عقوبة واجه بها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النفر، لانهم كفروا وقتلوا وسرقوا، وهؤلاء هم المحاربون في قول الله عز وجل: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. هذا عاقبة المحارب، واكثر اهل العلم على ان المحارب هو قاطع الطريق، فهؤلاء من قطاع الطريق كذلك، فكان جزاؤهم ما سمعتم زجرا لامثالهم. قال: ومدعا وكركرة نوبي ايضا، وكان على ثقله او ثقله، وكركرة او كركرة ضبطان صحيحان، واختار البخاري الفتح في كافين اي كركرة، ويقال في القاف قرقرة لكن الصحيح بالكاف، وكان على ثقله او ثقله صلى الله عليه وسلم، وهو الشيء الذي يثقل من المتاع ونحوه، وكان يمسك راحلته عند القتال يوم خيبر. وفي صحيح البخاري انه الذي غل الشملة ذلك اليوم فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انها لتلتهب عليه نارا. وفي الموطأ: ان الذي غلها مدعم وكلاهما قتل بخيبر والله اعلم. الحقيقة هذا او هذه المسألة ورد فيها ثلاثة احاديث. الحديث الاول ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال: غزونا مع رسول الله او خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى خيبر، ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، انما غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا الى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة ابن زيد من بني الضبيط، فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحل رحله، فرمي بسهم كان فيه حجه، فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. طبعا هذا اقل ما يمكن ان يوصف فيه رجل في مثل هذه الحال، يعني عبد للنبي صلى الله عليه وسلم، وبلاش كلمة عبد، وان كان هنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال ذلك، يعني مولى للنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه ويمسك له بزمام راحلته، وقتل في ساحة القتال ضد اعداء الله عز وجل، وبلغ من رحمته ان لم يصبر على حمل الناقة او وقوف الناقة برحلها فذهب ينزل الرحل عنها، كل هذه اشياء تشهد له بالشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده ان الشملة لتلتهب عليه نارا. والشملة كفاء غليظ فيه اعلام، اخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاتل اي لم تقسم بعد. فكأنه أخذ من المال العام هذا الشيء الذي في أنظار كثير من الناس يعد حقيرا جدا، لكن لكل واحد من المسلمين شطر في هذا الحق أو نصيب في هذا الحق. فإذا استأثر به لنفسه، إذا استأثر بهذا الحق أو هذا الحظ لنفسه، فكأنما غش المسلمين جميعا. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فالمال العام أو الأكل من المال العام خطير جدا، وإن كان يعتبر من الغنائم الباردة أو النهب المستسهلة في أيدي الناس في مثل هذه الأيام. حاجة بسيطة، ورق طيب في الشغل، إيه المال عن نرد شوية ورق أديهم نبني يذاكر فيهم أو نحو، إعلام جاي كثير مش مشكلة ما أخذ علمين ثلاثة، تليفون محطوط إيه مشكلة ما تصل بالتليفون عندي دي وتصل بلي واجب. كل هذه تعتبر من أخذ هذا المال العام الذي هذا مصير صاحبه. تقولش المسألة بسيطة، لا، هيجي وقت الحديث في أشد من ذلك. دي شمة بحلها، ممكن نقول نسميه نقول عليها جلبية، نقول عليها عباية، يعني حاجة ينتفع به. قال: والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من المظالم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس. وطبعا معروف أن المسألة ما تكون بسيطة ويواجه فيها الناس لابد أن يملكهم الفزع. قال: فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر، أخذتهما أيضا يوم خيبر. الشراك هو إيه؟ المعنى الفلاحي إقام الحذاء، الإقام اللي بتشد به الحذاء على قدمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. فالأمر جد خطير، ولا ينبغي أبدا أن يغلب الرجاء على الإنسان حتى يجعله يخوض في مال الناس دون روية أو تأني أو محاسبة للنفس. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي يوم خيبر. لاحظ أن يوم خيبر ما كانش فيه مكاسب مادية، ولكن كانت مكاسب عينية، طعام، متاع، ثياب. قال أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل توفى يحتاج أن تصلى عليه جنازة، فقال: صلوا على صاحبكم. وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه. قال: فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن صاحبكم غل في سبيل الله. قال: ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين، لا يساوي درهمين. وهنا لا تعجب إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أقول حديث صحيح مسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق فالجنة عليه حرام. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. إذا كان سواك من اللي يتسوق فيه الإنسان. فحقوق المسلمين خطيرة جدا، لا ينبغي أبدا أن يتجرى عليها أو يقتحم ميدانها بسهولة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قالها النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة، وقالها يوم حجة الوداع وهو يودع أصحابه إلى رحاب ربه تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء عند اسمه يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. فضيحة، نسأل الله عز وجل السلام. وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل يقال له كركرة، فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها. فواحد دخل النار بشملة، والآخر بخرزة، والثالث بعباءة. لكن طبعا هذا لا ينبغي أن يصل بنا إلى مرحلة اليأس والقنوط من رحمة الله، ولكن هذه هي حقوق العباد التي حرم الله عز وجل أخذها بغير حق او اكلها بغير حجة شرعية. قال ومنهم الجشة الحادي، وهنا ايضا لم يتعرض المعلق لوصفه، وكان عبدا اسود حسن الصوت يسوق الابل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسير. اخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، وكان غلام يحدو بهن يقال له انجشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا انجشة سوقك بالقوارير. مراد بالقوارير هنا النساء، شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء بالقوارير، والقارورة هي الزجاجة، لضعف عزيمة المرأة وسرعة تأثرها بالكسر ونحوه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أمرين: الأول الشفقة والرحمة بالمرأة حتى لا تتعرض للضرر، والثاني وهو المهم أن المرأة أقرب إلى الفتنة من غيرها، فلا ينبغي أبدا أن تعرض لجذيرها. قال أبو عبيد الهروي رحمه الله تعالى شبه النساء بالقوارير لضعف عزائمهن، والقوارير يسرع إليهن الكسر، فخشي من سماعهن النشيد الذي يحدو به أن يقع بقلوبهن منه، فأمره بالكف خشية عزائمهن بسرعة تأثير الصوت فيهن بالقوارير في إسراع الكسر إليها. وهذا ما رجحه القاضي عياض والبخاري رحمهما الله تعالى. وجوز القرطبي هذا المعنى والمعنى الآخر فقال شبههن بالقوارير لسرعة تأثرهن وعدم تجلدهن، فخاف عليهن من حسب السير بسرعة، أي بسرعة السقوط أو التألم من كثرة الحركة والاضطراب الناشئ عن السرعة، أو خاف عليهن الفتنة من سماع النشيد. أي نشيد يمكن أن ينشد به رجل بين يدي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم؟ أتراه يأتي بالفاحش من القول أو الهزء من الحديث؟ كلا وألف كلا. فكيف يخاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النساء أن يتأثرن بمثل هذه الكلمات التي لا تخرج عن مشكاة الحق ودائرة الصدق؟ ونحن إلا من رحم الله لا نكاد نخاف من سماع الفسق في بيوتنا وإحضاره إلى نسائنا. مصائب، الرجل يأتي بنفسه في التلفاز في بيته، وإذا كانوا يقولون حسبك من شر سماعه فكيف بالنظر إليه؟ حسبك من الشر أن تسمعه فكيف إذا نظرت إليه؟ وده نظر، ويريت نظر إلى حق، لنظر إلى باطل تفوح رائحته بحيث لا تزكم أنف عن شمه. لا يكاد إنسان يمارك بطلانه، وبالرغم من ذلك لا تكاد تجد بيت أو بيتا خاليا من هذا الفساد. طيب شرايط الغناء اللي مالي البيوت، وياريته غناء يمكن ان يسمع، الا انه كله فسق ودعوة الى الفسوق والفجور، واللي بيأتي به رب الاسر المسؤول عنه. كيف تطفر القلوب مع مثل هذا الفسق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف على المرأة ان تتأثر بالكلام حتى وان كان كلاما طيبا. يحدو به رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعين رسول الله ترصده وأذنه تطلع عليه، وكثير من رجال المسلمين لا يلقون لمثل هذا الفسق المنتشر بينهم بالا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خناسة طبع أصابت النساء وموت الغيرة، أصابت الرجال وموت الغيرة أو الغيرة من قلوبهم. ايه المشكلة ان مراته تشوف واحد هو بيحضن واحدة او بيقبل الوحدة او نايم جنبها على سرير وهم شبه عريان او يسمع واحدة مش عارف تطبخ نار ومعرفش ايه ولا يبالي. هذا رجل في الحقيقة وان عد رجلا الا انه ليس برجل ولا يأتي في ميزان الرجال بمثقال ذرة. رويضك يا انجش شوقا او سوقك في القوارير ونحن نقول رويضك يا وسائل الاعلام رفقا بالمسلمين بل بالكافرين. ان هي تأثرت بالمسلمين فهي ايضا تؤثر بالكافرين لكنها بعد الكفر من دم. وسفينة ابن فروق واسمه مهران هذا من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة لأنهم كانوا يحملونه في السفر متاعهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت سفينة. والأثر في ذلك حسن الإسناد كما في مسند الإمام أحمد والحلية لأبي معين رحمه الله تعالى عن سعيد بن جمهان قال قلت لسفينة ما اسمك؟ قال ما أنا بمخبرك. سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة. قلت ولم سماك سفينة؟ وطبعا بيتكلم عن اسمه الحقيقي لكن هؤلاء القوم كانوا يطرحون بتسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أشد من تسمية آبائهم له. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فثقل عليهم متاعهم فقال ليبسط كساءك فبسطته فجعلوا فيه متاعهم ثم حملوه علي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احمل فإنما أنت سفينة. قال فلو حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة ما ثقل علي إلا أن يخففوا. هذه طبعا معجزة الصاحب او الكرامة للصاحب معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابو حاتم اعتقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال غيره اعتقته ام سلمة وهو الصحيح ان ام سلمة هي التي اعتقته كما ثبت في سنن ابي داود عنه رضي الله تعالى عنه قال كنت مملوكا لام سلمة رضي الله عنها فقالت اعتقك واشترط عليك ان تخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عشت. فقلت وان لم تشترطي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عشت فاعتقتني واشترطت علي. يعني شرف خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرف ما بعده شرف. فسواء اشترطت عليهم يخدموا او لم يخدموا فكانوا كلهم يسارعون في خدمة رسول الله ليفوزوا بهذا الفضل. ومنهم انسة هذا رجل ويكنى ابا مشرح وافلح وعبيد وطهنان وهو كيسان وذكوان ومهران ومروان. ومنهم حنين وسندر وفضالة يماني ونابور خصي وواقد وابو واقد وقسام وابو عسيد وابو مويهبة. ومن النساء سلمى ام رافع وميمونة بنت سعد وخضرة ورضوى ورزينة وام دميرة وميمونة بنت ابي عسيد ومارية وريحانة رضي الله تعالى عن الجميع. ثم ذكر بعد ذلك فصل في خدامه صلى الله عليه وآله وسلم فذكر منهم انس بن مالك وكان على حوائجه وعبد الله بن مسعود صاحب نعله وسواكه وعقبه بن عامر الجهني صاحب بغلته يقود به في الاسفار واسلع بن شريك وكان صاحب راحلته وبلال بن رباح المؤذن وسعد مولي ابي بكر الصديق وابو ذر الغفاري وايمن بن عبيد وامه ام ايمن مولي النبي صلى الله عليه وسلم وكان ايمن على مطهرته وحاجته. اما كتابه صلى الله عليه وآله وسلم فابو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والزبير وعامر بن فهيرة معلوم من عامر بن فهيرة والذي كتب كتاب الانام لمن اظن الدرس كان الدرس اللي قبل اللي فات لسراقة وعمرو بن العاص وابي بن كعب وعبد الله بن الارقم وثابت بن قيس بن شماس وحنظلة بن الربيع الاسيدي والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد وخالد بن سعيد بن العاص وقيل انه اول من كتب له ومعاوية ابن ابي سفيان وزيد ابن ثابت وكان الزمهم لهذا الشأن واخصهم به فهو زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وكان من الشباب العاقل الأريب. نشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه لتعلم لغة يهود ليأمن مكرهم فتعلمها رضي الله تعالى عنه في 15 يوما 15 يوم فقط تعلم لغة اليهود مسارعة إلى تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق من قال من علم لغة قوم أمن مكرهم وهو الذي أمره الصديق رضي الله تعالى عنه أن يجمع القرآن على عهد الصديق رضي الله تعالى عنه وجعله عمر رضي الله تعالى عنه أميرا على الحج عامين في خلافته وشارك كذلك في جمع المصحف على عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وكان من النفر القلائل الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يأخذ بركاب بغلته أو دابته ويقول هكذا أمرنا أن نعامل علماءنا يعني كان في عداد العلماء وشهد له بذلك عبد الله ابن عباس حبر هذه الأمة رضي الله تعالى عنه. قال ابن القيم رحمه الله فصل في كتبه صلى الله عليه وآله وسلم التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع فمنها كتابه صلى الله عليه وسلم في الصدقات الذي كان عند أبي بكر وكتبه أبو بكر لأنس ابن مالك لما وجهه إلى البحرين وعليه عمل الجمهور. هذا الكتاب بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقادير الزكاة في الأنعام والفضة وما يكون من خليط بين الناس. تسمعونه ولا نكتفي بالإشارة إليه؟ طيب. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خصوصا هنا لا المعلق أتى به ولا المصنف أتى به عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين لما بعثه مصدقا أي جامعا للصدقة في البحرين كتب له هذا الكتاب وهكذا لابد أن يعلم المرء قبل أن يخرج يعمل إيه حتى ولو كان في الحرب. هذا علي رضي الله تعالى عنه لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وقد أرمدت عيناه أصيب بالرمد ف أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبزق في وجهه فعادت عيناه أصح مما كانت. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطاه أو دفع إليه كتابا وقال لا تنظر فيه حتى تغيب عني. فبعد ما مشي علي رضي الله تعالى عنه رجع للصدقة قال يا رسول الله على ما أقاتلهم. فالمرء قبل ما يخرج في أي مكان لابد أن يتعلم أولا هو خارج ليه وإيه المهمة اللي هو مكلف به ووسائل تنفيذ هذه المهمة. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه لما أرسل أنسا إلى اليمن ليجمع الصدقة طب هيجمع الصدقة إزاي؟ ده لابد فيه من أحكام معينة هتعترض له أو هتعرض له فكيف يتصرف فيها؟ فزوده بهذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها اذا طلبت منه بمقدارها وبشروطها فليعطها طيبة بها نفسه ومن سئل فوقها فلا يعطي لانه ممكن يكتفي بالفريضة فقط ولا يزيد عليها. في 24 من الابل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة يعني كل 5 من الإبل شاة فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى وبنت المخاض هي ايه؟ التي بلغت حولا ودخلت في العام الثاني. فاذا بلغت 36 الى 45 ففيها بنت لبون سنتين ودخلت في الثلث. فاذا بلغت 46 الى 60 ففيها حقة فروقة الجمل. زود سنة على طول في كل هذه المسميات. فاذا بلغت 61 الى 75 ففيها جدعة. فاذا بلغت يعني 76 الى 90 ففيها بنت لبون. فاذا بلغت 91 الى 20 و100 ففيها حقتان فروقة الجمل. فاذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه الا 4 من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. فاذا بلغت 5 من الابل ففيها شاة. يبقى نصاب الابل كام؟ 5. بلغت 5 يخرج شاة. ما بلغتش 5 يبقى معلم الزكاة فيه. وفي صدقة الغنم في سائمتها اي التي صرع الكلأ المباح دون المشترى. اذا كانت 40 الى 20 و100 شاة. من 40 ل 120 شاة. فاذا زادت على 20 و100 الى 200 فشاتان. فاذا زادت على 200 الى 300 ففيها 3 شياة. فاذا زادت على 300 ففي كل شاة او ففي كل 100 شاة. وفي الرفقة اللي هي الفضة المضروبة. وفي الرفقة ربع العشر. فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. ثم مقدر الآن ب595 جرام. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع أو مجتمع خشية الصدقة. زي إيه؟ يعني بعض الناس يتحايلون على الصدقة فيكونوا اثنين مثلا مشتركين في غنم عندهم 50 شاة. فيها زكاة ولا فيها شيء؟ فيها ايه؟ فيجوا قبل معاد الزكاة كل واحد ياخد. مش لازم يكونوا متساويين. ممكن واحد يكون عنده 30 والثاني 20. المهم كل واحد ياخد نصيبه. فلما نشوف نصيب كل واحد اللي عنده مثلا 20 والثاني 30 فده انا هتجب عليه زكاة وانا هتجب عليه ايه؟ زكاة. يبقوا خرجوا كده من الزكاة. قضية التفريق بين المجتمع. طب كيف الجمع بين المتفرق والجمع اللي كثر ما بين حصر؟ ها؟ الجمع قلنا بايه؟ بيكثر. يعني لما كنت عنده 20 والثاني عنده 30 هيضموهم على بعض هيبقوا 50 هيجب عليهم الزكاة. فالشرع يمنع من كده. وفين التحايل ده؟ ده تحايل لدفع الصدقة. فازاي نفصل مين عنه؟ الحقيقة دي في باب ثاني. وهو احنا قلنا من كام؟ من 40 اللي هي 120 شاة. اذا زادت على 20 او على 120 لحد 200 يبقوهم شاتين. طيب ده بيكون عنده مثلا 50 والثاني عنده 100. لو جمعوهم على بعض فهم ايه؟ يبقى فهم اثنين. ده كده مفيش مشكلة. طيب خلينا نقول واحد عنده 50 والثاني عنده 50. لو كل واحد خرج لوحده يبقى فهم ايه؟ فهم شاتين. بس لو جمعوهم على بعض يبقى شواحد. يبقوا هربوا بواحد. هو ده المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. يعني اللي عنده 50 كان هيخرج واحد واللي عنده 50 او 60 ثاني هيخرج ايه؟ واحدة. فلو جمعوهم هيبقوا اقل من 120 هيبقى عليهم شاة واحدة. هيقوموا مقسمين الشاة واحدة والشاة الثانية برضه ايه؟ يبقى كده هربوا من الصدقة. قال وما كان من خليطين فانهما يتراجحان بالسوية. يعني مثلا واحد اثنين زرعين فدان ارض مثلا خرج 10 رديء والاثنين زرعين بايه؟ بالنص. او مالك الارض والمستاجر زارعها بالنص يخرجوا ازاي؟ من العرمه الاول الاصل هتخرج من العرمه. طب ما فيش من العرمه وكل واحد خد نصيبه واتقسم يتحرس عليهم هما الاثنين ايه عليهم مرتب بمشي قد يخرج نص وده يخرج نص. قال ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون من الاكبر. احنا لسه بنصفر بنت المخاض هي الايه الاصغر الاكبر يا ربي صلح انت صفر مطولة كده. احنا قلنا بنت لبون سنة ودخلت في الثانية بنت مخاض اثنين ودخلت في الثالثة. طيب هو عليه بنت لبون وما عندوش الا بنت مخاض يقول له ايه ضحها وهاتلي بنت لبون؟ لا ياخدها منه ياخد بنت المخاض اللي هي سنها اكبر ويديله شاتين او 20 درهمات. يبقى هو بيدفع اكبر سن اكبر وبياخد تعويض عن الزيادة شاتين او 20 درهمات. المقصود انه اذا كانت السن الواجبة على المسلم ليست عنده فيعطي السن الاكبر ويأخذ شاتين او 20 درهما. طب اذا كان عليه السن الاكبر وما عندوش الا السن الاصغر يعطي السن الاصغر ايضا ويدفع معهم شاتين او 20 درهما. فان هو يدفع السن الكبير وياخذ الفرق او يدفع السن الصغير ويزود عليه الفرق. وهذا طبعا من تيسير اداء العبادة كما هو الشأن في امر الشرع كله. قال ومنها كتابه الى اهل اليمن وهو الكتاب الذي رواه ابو بكر ابن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده وكذلك رواه الحاكم في مستدركه والنسائي وغيرهما مسندا متصلا ورواه ابو داود وغيره مرسلا. وهو كتاب عظيم فيه انواع كثيرة من الفقه في الزكاة والديات والاحكام وذكر الكبائر والطلاق والعتاق واحكام الصلاة في الثوب الواحد والاحتذاء فيه ومس المصحف وغير ذلك. يقول يعني قال هنا قال الامام احمد لا شك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كتبه واحتج الفقهاء كلهم بما فيه من مقادير الديات لكن هذا الحديث في الحقيقة من ارسله اثبت ممن وصله فالحديث ضعيف ولهذا لا اذكره. ومنها كتابه الى بني زهير ومنها كتابه الذي كان عند عمر رضي الله تعالى عنه في نصب الزكاة وغيرها. فصل في كتبه ورسله صلى الله عليه وسلم الى الملوك. يبقى هنا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اما ان يبلغ رسالة ربه عز وجل كفاحا اي يخاطب الناس مواجهة واما ان بعد المكان او تعذر اللقاء ارسل اليهم كتابا يعلمهم فيه امور دينهم. فلم يألوا جهدا صلى الله عليه وآله وسلم في ابلاغ دين الله فجزاه الله عز وجل عنا خير ما جاز نبيا عن امته ورسولا عن دعوته. ولم يكتف بدعوة المسلمين بل شرق وغرب صلى الله عليه وسلم وارسل كتبه الى ملوك الارض. لم يهب ملكا من الملوك لانه بعين الملك سبحانه وبحمده. قال لما رجع من الحديبية كتب الى ملوك الارض وارسل اليهم رسله فكتب الى ملك الروم فقيل له انهم لا يقرؤون كتابا الا اذا كان مختوما فاتخذ خاتما من فضة ونقش عليه ثلاثة اسطر محمد فطر ورسول فطر والله فطر وختم به الكتب الى الملوك وبعث 6 نفر في يوم واحد في المحرم سنة 7. وده العلماء بيقول عليه المصالح المرسلة وهي من الشرع ان لم تخالف نصا. يعني كتابه سيلقى في سلة المهملات ان لم يكن مختوما فلا بأس ان يتخذ الخاتم وان لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شرع الله لانه لا يخالف شرعا في دين الله تبارك وتعالى. قال اول هؤلاء 6 اللي ارسلهم عمرو بن امية الضمري بعثه الى النجاشي واسمه اصحمة ابن ابجر وتفسير اصحمة بالعربية عطية فعظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسلم وشهد شهادة الحق. وهذا الكلام فيه نظر لان الذي اسلم ليس هذا الذي بعث اليه عمرو بن امية وانما غيره كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر، وكسرى لقب لكل من ملك الفرس، وقيصر لقب لكل من ملك الروم، والنجاشي ملك لقب لكل من ملك الحبشة، والمقوقس قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كسرى والى قيصر والى النجاشي والى كل جبار يدعوهم الى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو محمد بن حزم ان هذا النجاشي الذي بعث اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن اميه الضمري لم يسلم، والاول اللي هو قال ان هو اسلم اختيار ابن سعد، والظاهر قول ابن حزم، يعني اللي اسلم هو نجاشي اخر اللي نزل عليه جعفر ابن ابي طالب ومهاجرة الحبشة، هذا الذي اسلم ونعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى عليه مع اصحابه صلاة الغائب، وبعث لحية بن خليفة الكلبي الى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، وهم بالاسلام وكاد ولم يفعل، وقيل بل اسلم وليس بشيء، والظاهر انه مات على الكفر، لما رواه ابن حبان في صحيحه عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينطلق بصحيفتي هذه الى قيصر وله الجنة، فقال رجل من القوم وان لم يقبل، قال وان لم يقبل استوثق لنفسي اولا، لان مسألة قبول الاسلام من عدمه ليس في يده، منذ يؤدي ما عليه. قال فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس قد جعل عليه بساط لا يمشي عليه غيره، فرمى بالكتاب على البساط، طبعا خايف انه ممكن يقتله او نحو، وتنحى، فلما انتهى قيصر الى الكتاب اخذه فنادى من صاحب الكتاب فهو آمن، فجاء الرجل فقال انا، قال فاذا قدمت فأتني، فلما قدم اتاه فامر قيصر بابواب قصره فغلقت، ثم امر مناديا ينادي الا ان قيصر قد اتبع محمدا وترك النصرانية، فاقبل جنده وقد تسلحوا حتى اطافوا به، فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترى اني خائف على مملكتي، ثم امر مناديه فنادى الا ان قيصر قد رضي عنكم وانما اختبركم لينظر كيف صبركم على دينكم، فارجعوا فانصرفوا، وكتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني مسلم، وبعث اليه بدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية، وقسم الدنانير. هنا اشكال قد يعرض لبعض الناس ويقول كيف قطع النبي صلى الله عليه وسلم بكفره في حين انه وبخ اسامة وشدد النكير عليه جدا لما قتل الرجل بعدما علاه بالسيف، واحد راسه تحت السيف، فقال لا اله الا الله محمد رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له هل شققت عن بطنه هذا مع أسامة ومع خالد أيضا، حتى إن الواحد منهم كان يتمنى أن لم يكن أسلم قبل اليوم من شدة مكيد النبي صلى الله عليه وسلم عليه القتل بعد النطق بالشهادتين، فبما يجاب عن ذلك؟ طيب، أولا هنا الباب اللي يدخل منه أي إنسان إلى الإسلام هو الشهادة، ولا بد ان ياتي بها بلفظها، لان اللفظ الذي لا يحتمل تاويلا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، بل من الناس من قال يكتفى بشهاده ان لا اله الا الله ان لم يكن منكرا من قبل لشهاده رسول الله صلى الله عليه وسلم او لشهاده النبي صلى الله عليه وسلم بالرساله، او كان ممن لا يعرف الله، يعني واحد وثني فيكتفى فيه ويقول لا اله الا الله، ثم يخبر بعد ذلك بوجوب مصاحبه الشهاده اللي بتتكلم بالايه؟ بالرساله ايضا. المهم ان الباب اللي يدخل منه الانسان للاسلام هو النطق بالشهادتين باللفظ المعروف. اما اذا قال مسلم فهذه اللفظة ممكن لها عدة معاني. مسلم بمعنى مستسلم، يعني لا اظهر حرضا عليه ولا عنادا لقوله او نحو هذا. فلما كانت الكلمة تحتمل هذا وذاك طبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربما يقال انما اخبر عن طريق الوحي بكذبه وهذا اصح. تبين الفارق بين حكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم ايه؟ وحكم غيره. النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، فربما اخبر عن طريق الوحي بانه كاذب وانما قالها خوفا من السيف او فرض الجزية او نحو ذلك، وهذا لا يخفى على الله الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. قال: وبعث عبد الله بن حذافة السهمي الى كسرى واسمه ابو رويل ابن هرمز ابن انوش روان، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مزق ملكه، فمزق الله ملكه وملك قومه. هذا الحديث في اسناده مقال، الظاهر انه مرسل لكن له طرق يتقوى بها. وبعث حافظ ابن ابي بلتعة الى المقوقس، هذا حاكم مصر، واسمه جريج بن ميناء ملك الاسكندرية عظيم القبط، فقال خيرا وقارب الامر ولم يسلم، واهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ماريه واخنيها سيرين وقيصرة، فتسرى ماريه اي اخذها ساريه، ووهب سيرين لحسنان بن ثابت واهدى له جاريه اخرى والف مثقال ذهبا. لكن كل هذا لا ينفع ان لم ينطق بشهاده الحق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. هكذا شان من اثر الحياه الدنيا على الحياة الآخرة. في بعثات أخرى بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ملوك الأرض، فلم يبق أحد إلا وعنده عن الكتاب والسنة خبر، فمن آمن فلنفسه ومن كفر فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ونستكمل الحديث في لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى. فإن كانوا يحرسونه قبل نزول قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قبل نزول هذه الآية كان جماعة من الصحابة يقومون بحراسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم سعد بن معاذ وعباد بن بشر والزبير ابن العوام ومحمد ابن مسلمة، في نفر آخرين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لكن لما نزل قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، صرفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم واكتفى بعصمة الله عز وجل له وحمايته من الناس، وذكروا في ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما صرف الحراس نام تحت شجرة، فجاء رجل وقد اخترط سيفه وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ فقال: الله. فأغمد